سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة 14 في الأعواض. قال: والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. أقول لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض وأحكام العوض، وبدأ بتحديد العوض. فالنفع جنس، يعني بمنزلة الجنس، وإلا ليست ما هي حتى أنه نبحث عن الجنس والفصل فيها. وبدأ بتحديده: فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق. عندما نقول نافع أعم من أنه يصل إلى المستحق لذلك النفع أو يصل إلى غير المستحق لذلك النفع. فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق، وقيد المستحق فصل، يعني بمنزلة الفصل، يميزه عن النفع المتفضل به. أما قوله وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال، يخرج به ماذا؟ الثواب، لأن الثواب هو نفع مستحق ولكنه مع التعظيم والإجلال. قلنا أن المسألة الأساسية المطروحة في المقام هي بأنه الجنة ونعيم الجنة هل هو من باب الاستحقاق أو هو من باب التفضل؟ هذه المسألة يتذكر الإخوة في العام الماضي نحن طرحناها في مسألة الاستحقاق وعدم الاستحقاق. هناك بينا هو أنه هل يمكن أن يتصور أن لأحد لموجود حقا على الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن ذلك؟ وهناك بينا بالأدلة العقلية وبالأدلة القرآنية أنه لا يعقل لأن يكون لأي موجود كان حقا على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك على الإطلاق لكل شيء، له ملك السماوات والأرض. وبينا أيضا هناك بأن تلك الملكية ليست ملكية اعتبارية حتى نرى حدود جواز التصرف في المملوك وعدم جواز التصرف فيه، لأنه في الملكيات الاعتبارية نحن نرجع إلى المعتبر لنرى بأنه أي مقدار أجاز في التصرف في المملوك وأي مقدار لم يجز من التصرف في المملوك، لأن الملكية ملكية اعتبارية فتابع للمعتبر أنه أي مقدار يجوز التصرف وأي مقدار ماذا لا يجوز التصرف. فلهذا أنت تجد بأن الشارع عندما جاء إلى أموال الإنسان قال: يجوز لك أن تتصرف بهذا النحو ولا يجوز لك أن تتصرف بذاك النحو. إذا كان بهذا النحو فهو جائز، إذا كان بذاك النحو فهو حرام. الإسراف حرام، التبذير حرام، إلى ما شاء الله. هذا معنى مع أنه أنت مالك للمال ولكنه مالك للمال ملكية اعتبارية. فإذا كانت الملكية اعتبارية فهي تابعة لحدود المعتبر، للحدود التي يضعها المعتبر في الجواز وعدم الجواز. أما بخلافه في الملكيات ماذا؟ في الملكيات التكوينية، الملكية التكوينية ليست ملكية اعتبارية. فإذا كانت الملكية تكوينية فهذا الموجود مملوك، والمالك يحق له أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء وبأي نحو يشاء. هذه بحسب القاعدة الأولية عقلا ونقلا كما تقدم في بحث العدل الإلهي. ولكن جئنا قلنا في مرتبة ثانية أن الله سبحانه وتعالى خلق موجودات، هذه الموجودات أعطى لها استعدادات خاصة. هذا الموجود يستعد لعشر درجات، ذاك الموجود استعداده 100 درجة، ذاك الموجود الثالث استعداده 1000. وكتب على نفسه أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له، الذي عبرنا عنه بالنظام الأحسن. قلنا الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن هذا الاستعداد يمليه. لماذا يمليه ويعطيه ويفيض عليه؟ عالم به، قادر عليه، وغني جواد. إذن لماذا يبخل بالعطاء؟ لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. لطيف هذا المقطع، مو فقط أنه لا ينقص من خزائنه شيء، بل لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، يزيد بعد ذلك. لماذا؟ لأنه كلما ازداد هذا الوجود سعة ازداد ماذا؟ ازداد استعداده وازداد طلبه واقتضاؤه من الحق سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الفياض على الإطلاق، هو الوجود اللامتناهي، فلا معنى لأن ينقص من خزائنه شيء، لأن النقص إنما يتطور في المتناهي. أما اللامتناهي فلا معنى لأن يتطور في خزائن اللامتناهي شيء على أي أحوال. إذن الاستعداد الله سبحانه وتعالى أوجده في الأشياء، وكتب على نفسه أن يعطي لكل مستعد ما هو مستعد له. وقلنا أن هذا الاستعداد عندما يوجد في هذا الشيء فكأنه يوجد له حقا على الله. عند ذلك نقول هذا له حق، ولكنه في الواقع ليس هو حق من قبله، بل هو حق مجعول من الله سبحانه وتعالى على نفسه. بناء على هذا التصور، عند ذلك بعد لا نستطيع أن نفترض بأن هناك موجود له حق على الله بالمعنى الكلامي. نعم، له حق بالمعنى الذي ماذا؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه هذا الحق جودا، هذا الحق تفضلا، رحمة، سمه ما شئ. المهم هذا الحق ليس منشأه المستحق، وإنما هذا الحق منشأه من؟ منشأه هو الحق سبحانه وتعالى الذي كتب هذا الحق على نفسه. فإذا كتبه على نفسه فيعد بما وفيأتي بما وعد به. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه جملة من علمائنا، ومنهم الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه. ولكن نحن في ذاك البحث، يعني في السنة الماضية في العدد الإلهي، بينا أسس البحث العقلية. سألتفت إلى هذا المطلب، هذا اللي دا أقرأه في توضيح المراد اللي مرارا نقرأ منه للطهراني سيد هاشم الحسين الطهراني، صفحة 611. أقول كل ما أعطى الله تعالى عباده من الوجود وشؤونه في الدنيا أو الآخرة تفضل، وإلا كان بإمكانه أن لا يخلق أي شيء. وعندما خلق لا بمعنى أن الخلق لهم حق على الله ماذا؟ أن يخلقهم، ليس الأمر كذلك. فكما أن كانت تامة للموجودات ليس فيها حق على الله بل هو تفضل، كان الناقص أيضا للموجودات ماذا؟ ليس فيها حق على الله بل هو ماذا؟ تفضل. بهذا المعنى ليس للعبد استحقاق بالحق الأصالي، أصالة يكون له حق، إما في كانت تامة وإما في كان الناقصة، ليس الأمر كذلك. ليس للعبد استحقاق بالحق الأصالي لأن له ملك الوجود كله، كل الوجود ملك له، ملكية واقعية تكوينية. فإذا كان الأمر كذلك فله حق أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء. فلا معنى لحق لغيره بالأصالة. نعم، بل الله تعالى جعل بلطفه وكرمه لهم حقا عليه. واضح المطلب؟ الله سبحانه وتعالى. هسه لو سألنا لماذا؟ يعني لو سألنا الحق لماذا جعلت على نفسك هذا الحق، او لو سألنا هذه الآية المباركة لماذا كتب على نفسه الرحمة، الجواب يأتينا لأن هذا هو الذي يشاكلني، هو الذي يسانقني، هو الذي من شأني، أما ما يقابله ليس من شأني. وإن كان ما يقابله ممكن أو ليس بممكن، قادر عليه أنا أو لست بقادر، نعم قادر ولكن لا أفعله، لا أفعله لا لأنه لست قادرا عليه، بل لأنه لا يناسبني، لأنه كل يعمل على شاكلته. في هذا عند ذلك نحن فسرنا هذه الآيات، وما كان وما كان وما كنا وما كنا، قلنا هذه كلها معناها ماذا؟ نفي الشأنية، أنه لا يناسب الحق سبحانه وتعالى. في هذا قال بل الله تعالى جعل بلطفه وكرمه لهم حقا وأجرا وجزاء وعوضا في قبال الطاعات الاختيارية وغيرها من الآلام والمصائب، وكما فيما بين العباد من الأعمال والأجور وغيرها من الحقوق. كيف أن العقلاء فيما بينهم؟ فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن قرأنا عبارة من السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الميزان، لعله في ذهني صفحة 100، هناك السيد العلامة أولا بيّن أن الله سبحانه وتعالى له الملكية المطلقة التكوينية على كل شيء، وفي الصفحة المقابلة قال ولكنه جرى مع عبيده مجرى العقلاء فيما بين أنفسهم. قال العقلاء فيما بين أنفسهم كيف يسيرون؟ أنه لا يحكمون لا يأمرون لا ينهون إلا من خلال المصالح، هو أيضا لم يأمر لا ينهى إلا من خلال المصالح، يرتبون الأجور هو أيضا يرتب الأجور. لهذا قال ووعد بها ومن أصدق من الله قيلا ويكفي بوعده، وإلا إذا كان لا يريد أن يفي لا يعد أيضا، ووعد بها ويفي بوعده بل بكرمه أضعاف ما وعده، ولدينا مزيد ما وعدتك هذا. فلهذا من هذا الباب عند ذلك نحن جملة معترضة نفهم روايات، هاي الروايات اللي واردة تسمى تحت عنوان قاعدة التسامح في أدلة السنة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أعطي بلغك ثواب على عمله، وأنت قمت بذاك العمل بقصد ذاك الثواب، وإن لم يكن في الواقع كما بلغت، ولكن أنا ماذا؟ أنا أعطي. هذه الروايات تريد أن تشير هذا إلى هذا المعنى، وهو أن الانقياد له قيمة. هسه بغض النظر أنه يستفاد من التسامح في أدلة السنن أو ما يستفاد، لكن البحث أصولي، الآن البحث الكلامي أنا عندي مهم. البحث الكلامي هذه الروايات تريد أن تقول بأنه أنا أريد من العبد ماذا؟ انقياد. وهذا الإنسان بمجرد أنه سمع أن مولاه يريد منه كذا قام بفعله، وهذا بمجرد أنه سمع أن مولاه يكره كذا امتنع اجتنب العمل. أنا أريد الانقياد، وهذا الإنسان انقاد، وعلى انقياده أنا أعطيه، مو فقط أعطيه ما ورد من الثواب بل وأزيده ولدينا. فلهذا قال بل بكرمه أضعاف ما وعده، بل لا يمكن أن يكون نعيم الجنة كله ثوابا. نعم بعضه مسلم ثواب، ولكن وبعضه ماذا؟ وبعضه تفضل. بل لا يمكن أن يكون نعيم الجنة كله ثوابا، فإنه فضل من الله سبحانه ورحمة، لأن ثواب الطاعات لو بلغ ما بلغ من الأعداد المتعذر إحصاؤها متناهٍ، ونعيم الجنة غير متناهٍ. إذن أكو بينهما مناسبة أو لا توجد بينهما مناسبة؟ لا توجد. بلغت الطاعات ما بلغت، فالنتيجة متناهية أو لا متناهية؟ إنك ميت وإنهم ميتون، إذن الطاعات تنتهي، ولكنه النعيم الإلهي والجنة الإلهية أبدية أو ليست أبدية، فلا مناسبة بين العمل وبين الثواب المترتب على العمل. بل قال المفيد رحمه الله في أوائل المقالات ما ملخصه، إن نعيم أهل الجنة على ضربين، تفضل محض وهو ما يتنعم به الأطفال والبلح والبهائم فيها. خب هذا يثبت أنه البهائم لهم حشو أيضا. إذ ليس ذلك لهم في الجنة على التكاليف، لأنه الأطفال البلح البهائم ولم يكونوا مكلفين في دار الدنيا. وما هو تفضل من جهة وثواب من جهة أخرى، وهو تنعم المكلفين. وإنما كان تفضلا، التفتوا جيدا، وإنما كان تفضلا لأنهم لو منعوها ما كانوا مظلومين. الله لو كان يمنعهم هذا الثواب الذي وعده كان ظلما أم لم يكن ظلما؟ يقول لم يكن ظلما، لأنه لا يوجد لأحد الحق الأصالي على الله سبحانه وتعالى حتى نقول هذا ظلم والظلم خبيث. قال ما كانوا مظلومين، إذ ما سلف الله ما سلف لله عندهم من نعمه وفضله وإحسانه يوجب عليهم أداء شكره وطاعته وترك معصيته. هذه في قبال النعم التي، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، في قبال تلك النعم أنت يجب عليك الشكر. وأما كونه ثوابا فلأن أعمالهم، التفتوا للعبارة جد دقيقة، فلأن أعمالهم أوجبت، مو على الله، في جود الله وكرمه. التفتوا، الوجوب من شاء من أين؟ هذا من قبيل أوصاف المشعرة بالعلية. لماذا أوجبت؟ لأن مقتضى الجواب أن يجيد، أن يعطي، أن يفيض. أوجبت في جود الله وكرمه تنعيمهم وأعقبتهم الثواب وأثمرته لهم، فصار ثوابا من هذه الجهة. وهذا مذهب كثير من أهل العدل من المعتزلة والشيعة. واضح المطلب؟ هذا كله، هل ذهنكم جيدا؟ هذا كله على مبنى أننا نفترض بأن الرابط بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل رابط ماذا؟ رابط اعتباري. عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذا العمل، هذا الجزاء الذي يعطى، يعطى بعنوان الجزاء، بعنوان الاستحقاق، بعنوان التفضل، بعنوان الثواب، بعنوان أي شيء يعطى. أما إذا قلنا لا، أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب على العمل رابطة تكوينية، هل يوجد مجال لهذا البحث أو لا يوجد؟ لا مجال لهذا البحث. شوفوا أبين لكم بأنه كيف أن المسالك الكلامية المختلفة تؤثر على تحقيق المسائل الكلامية. يعني أنت إذا تتخذ هذا المبنى أن الرابط بين العمل وبين الجزاء رابطة اعتبارية، عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه أنا الإنسان الذي اشتغلت ساعة، في قبال هذه الساعة لابد أن أعطى ماذا؟ أجر 100 درهم. خب هذا إعطاء الأجر 100 درهم في قبال عمل الساعة، هي الرابطة رابطة تكوينية ولا رابطة اعتبارية؟ من الواضح هذه الرابطة رابطة اعتبارية، ليست رابطة تكوينية، لأنه يمكن أن تقوم بهذا العمل أنت ولا تحصل على درهم واحد، لأن الرابطة رابطة اعتبارية. عند ذلك يأتي هذا السؤال، وهو أنه أنا الذي عملت في هذه الدنيا 20-30-50 سنة طاعات، اجتنبت المعاصي، أستحق أجور هناك، بيت أبو كذا وحور وجنات أو لا أستحق؟ عند ذلك يأتي أنه استحقاق، أنه تفضل، أنه ثواب، أنه. أما إذا كانت الرابطة رابطة ماذا؟ رابطة تكوينية، لا معنى لأن نسأل هذا السؤال، وهو أنه الثواب المعطى تفضل أو أنه كذا، وإنما هذا العمل تجزون ما كنتم تعملون، هذا نتيجة العمل. ومن يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يرى ذلك العمل. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ذلك العمل. ولكن في هذه الدنيا كان غافلا عن حقيقة عمله، يوم القيامة عندما يجعل بصره حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ثم الآية في صدره صريحة، لقد كنت في غفلة عن هذا. وكان موجود باطل العمل موجود، جزاء العمل موجود، الجنة والنار أيضا موجودة. فلهذا أنتم في روايات الإمام الرضا سلام الله الوارد عن الإمام الرضا هذا البحث يطرح مع متكلم خراسان، يقول الجنة والنار الآن موجودة. وبناء ما إذا قلنا الرابطة رابطة اعتبارية لها الجنة والنار، ماذا بعدين؟ بعدين الله سبحانه وتعالى يخلقها، فإذا خلافه لا فإذا خلافه. فهذه كلها رأيتم كيف أنه كثير من المسائل وجدتم تحقيقها على مبنى الرابطة الاعتبارية يتم بنحو، وعلى مبنى الرابطة غير الاعتبارية عن الرابطة التكوينية يتم بنحو أساسا. هذه الأبحاث كلها ينسب بابها، لا مجال لها. بس نقول تفضل، نقول ماذا استحقاقية. نعم يأتي فقط هذا السؤال، وهو أنه لماذا جعل النظام هذا النحو من النظام؟ يعني الذي يأكل مال اليتيم يأكل ماذا؟ لأن هذا النظام مجعول من الله سبحانه وتعالى، وكان بإمكان الحق سبحانه وتعالى أن يجعل نظاما الذي يأكل مال اليتيم ظلما لا يكون نارا، كان بالإمكان. جعل نظاما النار فيه تحرق، وكان بإمكانه أن يجعل نظاما النار لا تحرق فيه، أو ليس بإمكانه بل يشاهده في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، نجد أنه نار ولكنها ماذا؟ ليست تحرق. إذن الله كما قاض عليه، ولكنه لو نسأل لماذا جعل هذا النظام ولم يجعل ذاك النظام، الجواب يأتي ماذا؟ لأن هذا هو النظام الأحسن ولكن ليس هو النظام الأحسن. بل إيش هنا؟ يا قل كله تفضل، لا كله تفضل، لا الكلام أنه بعد أن أوجدني الله أنا 50 سنة صليت حتى الآن أريد أدخل الجنة، هذا شنو تفضل استحقاق؟ أقول هذا إنما يأتي على فرض أنه لا توجد رابطة تكوينية. أما إذا كانت الرابطة تكوينية بعد يأتي أنه هذا تفضل أو استحقاق أو لا يأتي، ما إلى معنى أن يأتي هذا السؤال؟ يبني سائر الانتباع الموضوع. هذا البحث يأتي متى يأتي؟ إذا قلنا الجزاء هنا والعمل هنا، فنسأل لماذا هذا الجزاء في قبال هذا العمل؟ أما إذا قلنا الرابطة رابطة النار والإحراق، رابطة شرب السم والموت، رابطة الماء ورفع العطش، شرب الماء ورفع العطش، انتهت القضية بعدها. لا معنى لأنه نسأل تفضل ونسأل استحقاق، واضح المطلوب؟ هذا هم أتينا فيه. حتى إحنا الآن عندما ندخل هاي المسألة بعد وإحنا ندخل هذا الفصل يعني المسألة 14 كلها مبنية على ذلك التصور الذي يفترض أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء وبين الجزاء هي رابطة ماذا؟ رابطة اعتبارية. فلهذا بعد هذا في كل مورد أنتم على القرينة المتصلة احفظوها، وهو أن هذه الكلمات كلها إنما تتم على أي مبنى؟ على مبنى أن الرابطة رابطة اعتبارية. أما إذا فرغنا أن الرابطة رابطة تكوينية بعد لا معنى لأن يأتي ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وإنزال الغموم سواء استندت إلى فلان وفلان إلى آخره. لأنه مسألة بعد ذلك ستأتي، التفتوا جيدا هذه المسألة. ماذا تقول المسألة؟ يقول الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم نظاما يتمكن فيه الظالم من المظلوم، يتمكن بعض الناس أن يظلموا بعضا آخر. خب يجب على الله الانتصاف أو لا يجب على الله الانتصاف للمظلوم؟ شوفوا إذا قلنا بأن الظلم والجزاء المترتب عليه رابط اعتبارية، خب يأتي هذا السؤال وهو أن هذا الظالم الله لابد يعذب ولا ما يعذب. أما إذا قلنا بأن الظلم والجزاء المترتب عليه رابط ماذا؟ رابط تكوينية، ما إلى معنى أنه نسأل الله ينتصف لما ينتصف، الله يأخذ حق المظلوم لما يأخذ حق المظلوم. ما أدري واضح ولا مثلا لا حق تأتي، والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، الانتصاف للمظلوم من قبل الظالم. أما إذا قلنا لا مولانا هذا الإنسان الظالم جزاء عمله سيبتلي به، هسا إما في الدنيا وفي الأغلب أين؟ في الآخرة. لماذا؟ باعتبار أنه بعض أنواع الظلم مولانا ما يمكن أخذ الجزاء منه في الدنيا، ما يمكن أخذ هذا الإنسان الذي في قنبلة واحدة يقتل مليون إنسان، أنا شلون أقيم عليه الحد؟ مليون مرة لابد يموت ويحيا ثم أقتله، ما يمكن أن تأخذ منه الجزاء. سيكون من أدلة ماذا؟ من أدلة إثبات المعاد، من باب حكمة الحق، من باب عدل الحق سبحانه وتعالى جعل نظاما هذا النظام أن هذا الظالم سيلاقي جزاء عمله، مو أن الله سبحانه وتعالى سيفعل به كذا بكذا، لا، جعل نظاما هذا النظام ماذا يفعل هنا وتظهر الآثار هنا، ولكن يلتفت إليها أو لا يلتفت إليها؟ لا يلتفت إليها، غافل عنها، لقد كنت في غفلة عنها. وهكذا جملة من المسائل اللاحقة. فسأل الآن احنا نطبق العبارات بنحو الإجمال أيضا على هذه على المبنى المتقدم. خب، متى يستحق الإنسان النفع والعوض على الله سبحانه وتعالى؟ يقول في موارد متعددة. المورد الأول قال ويستحق، يعني الإنسان ويستحق عليه تعالى النفع طبعا والعوض بإنزال الآلام. إذا أنزل ألما فإنه يستحق في المقابل ماذا؟ عوضا زائدا، وبالمعنى الذي تقدم مفصلا فيما سبق. وتفويت المنافع لمصلحة الغير، إذا الله سبحانه وتعالى أوجد الزلزلة، وهذه الزلزلة تؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك المال، إلى إلى إلى آخره. أو زيد عنده ابن الله سبحانه وتعالى قبضه إليه. هذا الفت بحث لطيف إن شاء الله في بحث الآجال يأتي، وهو أنه ما معنى الأجل؟ شو معنى الله سبحانه وتعالى جعل أجلا لفلان فقبضه عند ذلك الأجل؟ أنا أتذكر واحد من الإخوة سألنا هذا السؤال، قال هذول الذين استشهدوا على أيدي الظالمين، لو فرضنا بأن الظالم في ذاك الوقت لم يكن موجودا كان يموت ولا يموت؟ ليش خطأ؟ لا، لو فرضنا بأنه الآن هذا الإنسان الظالم قتل فلان في الساعة الكذائية، تمام؟ لو فرضنا بأنه هذا الظالم في هالوقت ما كان موجود، هذا كان يموت في تلك الساعة لو كان يبقى. نريد نشوف واقعا هالشكل القضية، وهو أنه هذا الإنسان حتى لو لم يكن ذلك القاتل والظالم موجود، هذا كان يموت في تلك الساعة، أو إذا لم يكن ذاك القاتل موجود هذا بقي بعد 50 سنة أخرى. بس أنت جنابك تطلع من باب الصالون وتتعبر الشارع تضرب لك سيارة وتموت، لو فرما أنه في هاي الساعة ما طالع أنت، هم كنت تموت في نفس الساعة لو كنت تبقى. شوفوا هذا اللي نبحث إن شاء الله في بحث الآجال، وهو أنه واقعا أن الأمر كذلك، لأنه كتابة الأجل ضمن حكمة ومصلحة، أو كتابة الأجل جزافية ياهي منها أصلا حكمة ومصلحة. خب ليش أنا يقبض روحي 50 سنة وتيفقيش 100 سنة؟ لابد نشوف لو هاي حكمة لو أنه لا أكو شرائط. خلوا الإنكوان في مسألة من المسائل اللي واقعا مهمة، واقعا مهمة أنه لابد الله سبحانه وتعالى ليش كان كاتب آجال السابقين كلهم يموتون بأربعين وخمسة وأربعين، بس أنت تبدل نظرة 70 و75 يعيشون الناس، ليش؟ لعلي تقول مكتوبة الآجال أنا لا ما صارت. ما أقول قبل ما ساعدهم دعاء الناس، ها؟ لا أنا أقدر أن أقول إذا الآجال محددة لو أكو عوامل تتدخل. خلنا منكم بحثه يأتي. تشوفون الآن مثلا في الإحصائيات يقولون بأنه البلد الكذائي العمر المتوسط واصل إلى الجيت 70 مثلا 75، ما أدري في بعض البلدان المتقدمة يقولون الإحصائيات تقول البلد الكذائي العمر المتوسط الجيت 75، وتعال دول أفريقيا العمر المتوسط الجيت 40 أما عشيرة مساكين هذول الله كاتب لهم كل أرض الأربعينات وذلك بالسبعينات والثمانينات. فإذا الأجل مو مكتوب، إنما الأجل مرتبط بماذا؟ بالعوامل الطبيعية. إذا قدرت تتحكم بها صير 700 سنة ما عندي شغل بك. وأنا أصل لها النتيجة وهو أن الأجل مكتوب ضمن العوامل الطبيعية، يعني الله كتب 70 لأنه وجد أن العوامل الطبيعية التي هيئتها ما تخليك أكثر من 70، ولو علم أنه أنت تهيئ عوامل طبيعية 100 كتب 70 ويكتب 100. خلوا هسه هذا بحثه يعني دعاء احنا العوامل مو كل العوامل. فلهذا الانسان الان 50 مليون 60 مليون بحثياتي لا تستعجل بالي بحث الكلام من الابحاث الجيدة همات هذا، لانه هذا يخلينا انه احنا نبحث نروح وراء العوامل ماذا الطبيعية. اما اذا فرضنا لا مولانا احنا في النتيجة هسه رحنا وراء علم الطب ما رحنا وراء علم الطب، في النتيجة انا عمري 57 وجنو ها انت بس انا شو سوف علم الطب بينك وبين الله بعد شو سوف العوامل الطبيعية ما اعطي مكتوب على لا يقدم لي الان ولا يؤخرني. فلهذا هذا يكون مانع للتوجه الى العلوم الطبيعية، مع انه اما على النظرية اللي انا ابينها ان شاء الله تعالى في محلها لا هذيك تكون دافعة لان يتوجه الانسان الى ماذا؟ الى اكتشاف اسرار الطبيعة لا الى امهال الطبيعة واسرارها. وهذه النظريات هي التي خلت بانه احنا يوم بعد يوم نبتعد عن العلوم ماذا؟ عن العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية، لانه كلها رابطها ماذا؟ بقضاء الله وقدره. فاذا كانت مربوطة بقضاء الله وقدره شو انت وراء العلوم الطبيعية؟ هذه مسألة أساسية وفي نظر هماتينا بها رائحة رائحة الجبر، بها رائحة الجبر، ولكنه احنا ماشيين عليها من غير هماتينا نشعر بلوازمها وخلفياتها وآثارها المترتبة عليها. قال حتى دني 4-5 عناوين، عناوين العنوان الأول يقول إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره، وقد سبق بيان وجوب العوض به من حيث اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض. هذا الشرط الأول أو القسم الأول من الأقسام التي يجب فيها العوض. القسم الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار. فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد، خب لاستحق زيد عليه على الله تعالى العوض عما فاته من منافع ولده. كان الله سبحانه وتعالى يتدخل مباشرة، بابا أنت أبو 20 سنة لابد تموت، ليش يقول احنا ايش في أجلنا مكتوبة شكو لابد عوامل طبيعية الله سبحانه وتعالى زيد وغير زيد وبيئة ولابد تتدخل حتى أنه هذا إنسان لو تهيأت له كان يعيش 100 سنة ما تهيأت تلك العوامل يعيش ماذا 20 سنة شنو ربطه بأن الله يعوضها ولا يعوض؟ هذه إنما يأتي إذا فرضنا هذا الإنسان كان بقابلية أن يعيش 100 سنة ولكن الله سبحانه وتعالى في وسط 20 سنة إجا قال له بابو كاتبين إحنا 20 سنة تموت أنت تعال تفضل على أي نحو بلي أمة مو الأفراد مو الأفراد هذه الآيات واردة في الأمم، مع أنه هسه قرينا أكو بها بأنه مو مراد من هذا المعنى الظاهر منها، لأن الأمم أجل واحد إلها يؤجل لكل فرد الأجل هو الخاص. لعد شنو يصير معناه لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ شنو المعنى؟ ما له معنى في الآيات المباركة. هذا القيد ما جاي للأفراد، جاي لمن؟ للأمم. والأمم لهم أجل واحد؟ بعد شنو معناها؟ لابد هذه نفهمها. فلهذا من هنا إذا يتذكر الإخوة في الدروس الماضية أمثال السيد الطباطبائي والشيخ المطهري استفادوا أن للمجتمع وجود وراء ماذا؟ وراء وجود الأفراد لهم حياة، المجتمع الأمة لها حياة لها موت لها سنن إلى أن توجد وتموت. فوراء الأفراد أكو ماذا؟ لهذا هذه الآيات يدخلوها أمثال هؤلاء المحققين في السنن التي بها تحيا المجتمعات والأمم وعلى أساسها تموت، مو أنها مرتبطة بآجالها. طبعا عندنا شواهد، أنا ما أريد أقول بأنه ما عندنا شواهد للأفراد عندهم أجل، ولكن الأجل على أي أساس مكتوب؟ هذا بحث ثاني. يعني الآن إحنا عندنا روايات كثيرة تثبت أنه لكل منا أجل، ولكن هذا الأجل على أي أساس مكتوب؟ مكتوب على أساس العوامل الطبيعية أو خارج العوامل الطبيعية؟ أريد أقول على أساس العوامل الطبيعية. أنت كلما تقدمت فيها فالأجل، فلعله في يوم من الأيام يصير عمر المتوسط الإنسان 150 سنة، يصير عمر المتوسط الإنسان إيش قد؟ 200 سنة. ما المحظور في ذلك؟ الله لابد تلتزم أنت. قبل أن كان كاتب الآجال أبو 30، بعدين تبدل نظره كتب أبو 50، وبعدين راح يتبدل سوء أبو 70، وبعدين راح يسوء أبو 150. من لسائل أن يتقل لماذا؟ فأنت لابد أن ترجع. فأنتظر إلى في محله شيخنا جواب يأتيك. قال فلو أمات الله تعالى، قرأنا هذا، قال استحق عليه تعالى فإنه فإن عما فاته من منافع ولده، ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأن الأب يموت قبل الانتفاع بولده لم يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفع منه تعالى. وكذلك لو أهلك ماله كالزلزال طوفان ونحو ذلك استحق العوض بذلك سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر، لأن تفويت المنفعة إلى آخره فالمسائل القسم الثالث قال إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم. إنسان يغتم إما لذهاب ماله إما لذهاب شيء من أشياءه التي لها تعلقه، وهذا الغموم التي تنزل بالإنسان من قبيل الآلام يستحق بها عوضا على الله ولا يستحق بها عوضا على الله. وكأنه أيضا الله سبحانه تعالى ينزل الغموم مباشرة ويسلبها عن البعض ويعطيها للبعض، مع أنه ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى وضع نظاما في هذا العالم، أنت من خلال هذا النظام إذا عندك كان حسن التدبير ستصل إلى النتيجة كذا، إذا لم يكن عندك كان عندك سوء التدبير ستصل إلى النتيجة كذا. وإن كان الجميع يفعل هذه القوانين تفعل ماذا؟ تفعل بإذن الله، ولكن في النتيجة أنت لابد تبحث عن ماذا؟ تبحث عن تلك القوانين، ومن تلك القوانين الدعاء، ومن تلك القوانين الاستغفار، ومن تلك القوانين العمل بالطاعات، من تلك القوانين اجتناب المعاصي. هذه كلها من القوانين التي تحكم عالمه. هذا القسم الثالث. القسم الرابع أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان. طبعا أنتم تعلمون بأن الحيوان عندما يذبح يتألم، وبهذا الألم الذي يقع بالحيوان عوضه على الله أو لا؟ يقول أيضا بأن الله سبحانه وتعالى أمر أو أباح فعوضه على الله، وهذا مبني على أن الحيوانات لها ماذا؟ لها حشو يوم القيامة وتثاب أو تعاقب. والقسم الخامس اللي هو في قسم عجيب مولانا انتوا بعدين تطالعوه، وهو تمكين غير العاقل مثل اتباع الوحش. الله سبحانه وتعالى يمكن الحيوانات من الانسان يفترسون الانسان. طب هذا الانسان الذي افترس من قبل السبع هذا له عوض على الله لو ليس له عوض على الله؟ خب الله سبحانه وتعالى جعل نظاما في هذا العالم، انت لابد ماذا؟ لابد ان تتبع ذلك من قبيل انه انت تصعد فوق شاهق وترمي بنفسك فراسك تنكسر لو ما تنكسر، فراسك تنكسر لو ما تنكسر، تتألم لو ما تتألم. كان ينبغي لك ان تقف على هذا النظام حتى لا تتألم ولا تكسر. وانتهى من حتى على الحيوانات، الله سبحانه وتعالى وضع حيوانات في هذا العالم وفي وجودها ايضا مصالح في هذا النظام، وأنه وجودها مضار في مضار، لا لا لا، وفي وجودها مصالح في هذا النظام، أما أنه مكنه جعله أقوى وأنتم جعلك أضعف وإلى آخر هذه الكلمات بعد ما عندها موجود. بلي أي بعد أي بلي لابد يبحثوها يعني واقعا إذا بهالنظرة لابد أيضا تبحث. ثم يقول بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار، هذا اللي ما بيهث المطالب أساسية الإخوة هم يراجعوها والحواشية واضحة. بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. خب إنسان إذا ألقى بنفسه في النار أو ألقي من قبل شخص في النار، وهذا الإنسان اللي ألقي في النار يتألم أو لا يتألم؟ طب يجب على الله العوض ولا يجب على الله العوض؟ يقول لا، العوض يجب على من؟ يجب على الذي ألقاه، بس إما هو ألقى بنفسه فهو يتحمل، وإما الغير ألقاه فهو ذاك المتحمل. أو القتل عند شهادة الزور، وهو أنه عندما يشهدون 3-4 على شخص بأنه مثلا قتل فيقتل ذلك الإنسان، وبعد ذلك تبين أن الشهادة شهادة زور، وهذا المقتول ظلما عوضه على من؟ أجره على من؟ يقول أجره على أولئك الذين قتلوه وشهدوا عليه زورا. هم أكو بعض الكلمات هنا من هذا القتل، هم الإخوة يقرأوها. والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا العالم نظاما أنه يستطيع أن يتسلط البعض على البعض الآخر فيظلمه. هذا المظلوم له نفع، له عوض، له أجر أو ليس له أجر. إذا كان له أجر فمن يأخذه؟ الله سبحانه وتعالى لابد أن ينتصف للمظلوم من الظالم. ما الدليل عليه؟ يقول الدليل عليه عاقل بحسب العدل والحكمة والسمع، الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. طب الآن سؤال، شوفوا الأسئلة شلون تتوالى عندما يكون المبنى به خلل. فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. هذا المظلوم عندما ظلم يستحق النفع، يستحق الأجر ولا يستحق الأجر والنفع في قباله؟ يقول لابد هذا النفع والأجر يكون عند من؟ عند الظالم، حتى يستطيع أن يؤخذ من الظالم ويعطى لمن؟ ويعطى للمظلوم. وهذا حال ظلمه لابد أن يكون موجود عنده. يعني الله سبحانه وتعالى، نضرب مثال مادي، الله سبحانه وتعالى يعلم فلان يريد أن يظلم فلان، يظلمه ماذا؟ في أمواله، يسرق أمواله. لابد يعلم أنه هذا الظالم عندما يسرق أموال المظلوم 1000 درهم أو 10,000 درهم، لابد يكون عند الظالم 10,000 درهم حتى يؤخذ منه. أما لو علم الله أنه ما عنده لا يمكنه من المظلوم. واقع الحال هالشكل، واقع الحال هالشكل، التفتوا للعبارة. فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلم الظالم. فلهذا بعض الإجابة قالوا لا، في الواقع الخارجي نجد بأنه ليس الأمر كذلك، نجد بأن الظالم يظلم ولا يوجد عنده ما يوازي ظلمه الذي ظلم المظلم. ومن هنا دخلوا في بحث أنه لعد من أين يؤخذ منه يوم القيامة. هسهنا إذا كان عنده حسنات ويأخذون من حسناته وينطون للمظلوم، وإذا ما عنده من هو؟ هسه افترضنا المظلوم ما عنده سيئات، كان معصوم، شنزول ها؟ لا شو هو؟ شو هو المسائل شلون تترتب؟ التفتوا يقولوا ها ينطي للظالم تفضلا منه شيئا حتى يعطيه لمن؟ للمظلوم. يعني بلي، يعني فلشي ينطي للظالم يقول له بأنه هذه تفضلا يعطيها لمن؟ طبعا يمطيها للظالم تفضلا، لأنه الظالم ما يستحق ولا شيء. بني لا أريد أبين لك أنه شوفوا البحث كله يدور مدار في أمور اعتبارية. بني القاعدة اللي بنوا عليها فيها هاي الإشكالات. وإلا إحنا إذا فرضنا بأن العمل، أن النار هي تجسم أعمال الإنسان يوم القيامة، بحسب أعماله يوم القيامة تجسم ماذا؟ والمظلوم بحسب عمله هنا. طبعا إذا لم يكن مقصرا، إذا كان مقصرا قب أساسا هو ما تناتم، لم يكن قب أيضا بحسب تجسمه، عم بتجسم عمله وصبره وإلى آخره ورضا الله سبحانه وتعالى جعل نظام أنه تظهر آثار هذه الأعمال وهذه المظلومية يوم القيامة. إلى هذا أيضا بحث مفصل. فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه. فلهذا بالي نأخذ عبارة ما على هذا من الأخوات يطالعوا ما بشي. هسه تعال هسه يريد يعطي الوقت انتهى. إذن الإخوة يطالعوا حتى إحنا بسرعة نمر عليها نصل إلى الأبحاث الأساسية. هسه تعالوا أخذ من الظالم العوض يريد يعطيه المن للمظلوم. جيد جدا. خب إذ مظلوم إذا كان من أهل الجنة هذا العوض اللي ماخذي من الظالم ينطوء المن لهذا المظلوم الذي كان في الجنة. خب هذا العوض متناهي أو لا متناهي؟ العوض متناهي هو. تمام؟ فراح ينطوه يوم الأول لهذا اللي قاعد بالجنة واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع راح يغلط. فمن يغلط راح يتألم هذا اللي بالجنة. شلون نوجه الألم ماله في الجنة؟ لأنه كان يعيش بالطبقة الخامسة افترض من الجنة. هسه يدون ينزلوه وين؟ لدرجة أدنى باعتبار أن ذاك العوض اللي أخذ من الظالم شنو صار؟ انتهى. خذ لابد ينزلوه درجة. يقول ها هسه لابد يفرقوا له ياسر الشكل ليفتهم أنه إيه. يقول فإن كان المظلوم من أهل الجنة فرق الله أعواضه على الأوقات شوية شوية يسوي حتى من يأخذ منه ما يبين عليه لا يفتهم أنه سلب تلك الراحة. ما أدري بعد لابد الشكل يسوي فالشكل لابد يسوي. هسه إحنا افترض بأنه يريد العاقب المظلوم الظالم بالنار وهذا يريد العاقب 10 سنوات. تمام؟ وبعد 10 سنوات من الدرجة الأعلى من الألم راح ينزل إلى درجة شنو؟ أقل من الألم، يعني راح تحصل عدة ذراعه في النار. خاشو من وجهه وهو في النار أنه تحصل ذراع. هم لابد نقسم لها برتشكي لأنني لا تنزل درجة الألم مالته. وهكذا من هاي الأبحاث الإخوة يراجعوها إذا دقيقة مطلب إن شاء الله. بل والحمد لله رب العالمين.